تغير. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. وطبعا هذه عجيبة، خصوصا الوحوش، يعني مش الدواب، مش الدواب اللي حشرت، الوحوش. ايش معنى الوحوش؟ مش هذا ملفت للانتباه؟ الوحوش مش الدواب. وقبلها وإذا العشار عطلت، الغريب انه في تواطؤ، تعبير تواطؤ ثقيل شوي ماشي. معظم اهل التفسير على ان العشار هي عشار جمع عشراء، اللي هي الناقة الحاملة في الشهر العاشر. عشراء مفرد، عشراء هي جمعها عشار، الناقة العشراء اللي مالها اللي حاملة في الشهر العاشر تعطل. طبعا ما أظن أنه هذا المقصود، انتبهوا الآن، ما أظن أنه هذا المقصود إطلاقا، مع أنه هو يعني أطبق أهل التفسير تقريبا قديما وحديثا أن العشار جمع عشراء وهي الناقة في الشهر العاشر. شو يعني؟ طب ما هي الناقة بتقولوا أنتوا إنها بتحمل 12 شهر مش 10، تحمل 12، تحمل 12 مش 10. إيش معنى يعني بنت العشرة؟ فصاروا يقولوا ما هي بتصير اسمها عشراء من الشهر العاشر حتى تضع، يعني تصير 12. طيب وش معنى يعني لما ذكرت الشمس نجوم، اللي هي بالمليارات النجوم، نجوم الجبال والنياق الحاملة بالشهر العاشر، يعني ولا أسهل من أنه الناس تذهل عن نياق حاملة في لحظة صارت في الكون يعني مظاهر مخيفة، في إشي أعز من العشار. فبيجي بيقولوا لك ما هو لا، كانت عند العرب هذه العشار، عند العرب كانت من أنفس أموالهم، خصوصا لما تكون حامل ناقة حاملة وفي العاشر، يعني شوية وتوضع، هذه قال من أنفس الأموال، بذهلوا عنها فتعطل، يعني إيش بلتوا بغيرها. أنتوا شايفينها مقنعة كثير الكلام، شايفينه مقنعة كثير الكلام، وخصوصا أنه شو اللي بعدها؟ وإذا الوحوش عشار ووحوش، ما قلناش دواب، مش دواب، وحوش. إذا عشار وحوش، عشار وحوش. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. طب نشوف. أولا خلينا نقرب الصورة شوي. ورد في القرآن تعبير عشير، العشير بئس المولى وبئس العشير. طب ما في عشير كمان كويس مش هيك؟ بس هون في الآية بئس المولى وبئس العشير. ايش هو العشير؟ هو اول شيء القريب والصديق اللي في بينك وبينه مخالطة كبيرة. اذا العشرة هي مخالطة مش هيك؟ والمعاشرة فيها مخالطة شديدة، المعاشرة فيها مخالطة شديدة، واللي دائما الصديق والقريب اللي بيخالطك مخالطة كبيرة هذا عشير مش هيك؟ عشير. طيب لاحظوا هون شوية صغيرة، ندخل في اللغة شوية صغيرة مش كثير، تخافوش. ما كان في اللغة العربية من أفعال على وزن، لاحظوا، فاعل زي جادل زي قاتل عاشر، انتبهوا عاشر يعني حطيتها بينهن، جادل على وزن ايش؟ فاعل صاء عاشر قاتل جاهد. هذا المصدر يصاغ على صيغتين. ايش المصدر على فكرة؟ المصدر لحظة، المصدر بيكون في عندك حدث بس بدون زمن. يعني لما تقول لي لحظة معاشرة في محدد إلها زمن، طب ضربة في حدث وفي زمن في ضربة، زمن في الماضي، طب عاشرة زمن في الماضي مع حدث، مش هيك؟ طب معاشرة في حدث وفيش زمن، هذا بسموه مصدر، هذا بسموه يعني في حدث فيش زمن، مش محدد زمن. مثلا ضربا زمن ماضي فعل، في عندك حدث مع فعل ماضي، طيب في الماضي، ويضرب في فعل وزمن الآن إلى آخره. لكن ضرب مثلا، ضرب في حدث بس فيش إيش؟ فيش زمن. المهم ما كان على وزن فاعل. ما هو ليش أنا وقفت هون شوية؟ نتيجة إنه إطباق أهل التفسير على إنه هي الحوامل، لا بدنا ندخل لها إذا في إلها مدخل في اللغة العربية. ليش لنقول هذا الكلام؟ نشوف. عشرة هذا فاعل تصاغ على في المصدر صيغتين تاليات، على فاعل فعال يعني عشرة عشار، ومفاعل عشرة معاشرة. إذن في لفعل عشرة صيغتين اللي هي عشرة عشار وعشرة معاشرة، جاهد جهاد ومجاهدة، لاحظها، جادل جدال ومجادلة، ساجل سجال ومساجلة. إذن عشرة عشار معاشرة، معاشرة طالما انه جمع عشير عشار، وطالما عشرة المصدر عشار، وعلى فكرة يجمع عشير على عشار في اللغة، كمان في اللغة تجمع عشير من ضمن عشار، عشير عشار بشيك. إذن هي عشار بمعنى معاشرة. وإذا المعاشرة عطلت، اللي بين البشر إيش بيكون؟ مش بس البشر، وحيوانات كثيرة بتألف بعضها البعض، حيوانات كثيرة بتألف بعضها البعض، والمعاشرة اللي قايمة بين الناس في أسباب كثيرة بتأدي المعاشرة، من قرابة وجوار وصداقة وحمولة، والتفاصيل هذه كلها وكل العلاقات التي تؤدي إلى المعاشرة والمخالطة تنتفي وتعطل، لأنه لما بيشوفوا الناس هالشوفة انقطعت روابط العشرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مش فيك محل ثاني، وعشيرته التي تؤويه، في ولا ما فيش؟ مش هيك؟ إذن هون ايش العشارة اللي تعطل؟ يعطل مبدأ المعاشرة اللي الله خلقه لحكمة دنيوية، انتهى دوره، انتهى دور ما خلق الله فينا من ايش؟ من ميل شديد للمعاشرة والمخالطة والمصاحبة. ولذلك الإنسان زي ما قال ابن خلدون، الإنسان مدني بالطبع وبيحب يكون في مجتمع وفي عشق، هيك مخلوق. انتوا وحوش، انتوا وحوش غير مستأنسة وغير مستأنسة، ولا احنا كائن مكرم الله خالقنا في الدنيا بنحب العشرة والمعاشرة؟ وإذا العشار يعني المعاشرة عطلت، في مقابلها ايش؟ بالعكس الوحوش، الوحوش الاصل فيها التنافر وعدم استئناس وعدم الانس والنفور، والنفور مش بس من الانسان ومن بعضها البعض، شوفوا لما بيشوف الغزال او الاسد حتى بيمكن يلتقي مع الضبع، وين المعاشرة بينهم؟ الوحشين هدول، الوحشين هدول. الوحوش اللي من من من طبعها، من طبعها النفور من الرعب اللي بتشوفه في المظاهر الأولية على الأرض، شو بتصير؟ تجتمع، شوف تذهل عن إيش؟ عن حقيقة إنها وحوش. وإحنا طبيعتنا في الأصل إيش؟ عشرة، نذهل عن العشرة، نصبح زي الوحوش، ننفر من بعض وخلاص، كل واحد يعني ابعد عني، مش فضيلك. انتبهتوا كيف؟ لا يكون ناقصك انا. وكأنه منصير احنا الوحوش، انتفت العشرة. في المقابل الوحوش ايش مالها؟ تجمع، تجمع. اذا المسألة مش مسألة حشر الدواب والكائنات التانية، ملوش علاقة. هون بيقولوا الوحوش، هون بيقولوا الوحوش. انتبهنا للمسألة؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال، شوف كل شيء، كل شيء عكس وظيفته، عكس وظيفته. وإذا الجبال سيرت، السبتة هي سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. القانون، ما هو الوحوش اصلا وحوش بقانون الله وعن حكمه، عن حكمه. هي وحوش حكمة، هي هيك مخلوقه. ليش لازم يكون في وحوش وفي مستأنس وفي مش هيك؟ تتعطل القوانين وبيجي نقيضها، بيجي. اما احنا مالنا والناقه الحامله 10 اشهر، احنا مالنا بالناقة الحاملة 10 اشهر. طب الناس اليوم قديش اللي بيعرفوا النياق؟ اقولكم، ولما تكون القيامة يعني هي باقي الاجمال بدها تكون يعني اكتر اجمال، وقتها بتكون اكتر يعني اجمال، لما وخصوصا الناس قاعدة بتتطور البشرية. طب العرب زمان كانت الناقة من انفس اموالها. طب الكلام عن مقدمات يوم القيامة على الارض، مش الكلام. ولا يكون القرآن بيحكي للعرب، القرآن يتكلم مع البشرية كلها، البشرية كلها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في أكثر من هيك عشرة؟ وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.